حقيقة ينبغي أن تعلمها، أننا لا ندعو إلى إثارة فتن، ولا ندعو أيضا إلى مصادمات، ولا ندعو إلى تشغيب وأيضا مواجهات. ندعو إلى أن يخضع الجميع لكلام ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتحاكم الجميع إلى الحق. ندعو إلى بيان العلم الصحيح من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحرص على حماية بلدنا من الاستضاء ومن المواجهات التي يفتعلها أولئك المفلسون بين الإباضية وبين أهل السنة والجماعة، بين الإباضية وبين السلفيين. ألا خابوا وخسروا؟ حقيقة ينبغي أن تعلمها. إننا نعتقد أن كثيرا من إخواننا الأمازيغ يجهلون حقيقة الإباضية، وواجب أن يعلموا وأن يحرص على هدايتهم وأن يترفق في إيصال الحق إليهم. حقيقة ينبغي أن تعلمها. رسالة لإخواننا أمازيغ ليبيا من فضيلة الشيخ أبي مصعب مجدي حفالة وفقه الله، تضمنت تعليقا على فتوى اللجنة العليا للإفتاء وفق الله القائمين عليها. الأمازيغ إخواننا يثيرون حولهم هذه الأمور ويبغضونهم في الحق ويشعلون نار الفتنة بين الأمازيغ وبين غيرهم. ألا خابوا وخسروا؟ الأمازيغ منهم شيوخ فضلاء أصحاب سنة، ومنهم طلاب علم فضلاء أصحاب سنة، ومنهم أيضا خيرون رجالا ونساء أصحاب سنة. فلذلك لا ينبغي أن يلتفت الأمازيغ لمثل هذه الطرق، بل يجب عليهم أن يطالبوا بالحجج والبينات. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. الحجج والبراهين معاشر الأمازيغ هو الذي ينبغي أن تطالبوا به. حقيقة ينبغي أن تعلمها. سجلت ليلة الأحد 28 من شهر شوال الموافق لليوم 22 من الشهر السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإنه مما يثار في هذه الأيام حول فتوى صادرة من اللجنة العليا للإفتاء فيما يتعلق بحكم الصلاة خلف من كان إباضيا. وهذه الأمور التي يغتنمها بل يستغلها أهل الأهوى وأهل الفتن والتشغيب أمر معلوم مشهور، فهم يستغلون الأمور التي تخدم أغراضهم وتهيج الناس على خصومهم. الفتوى الصادرة من اللجنة العليا للإفتاء وفقهم الله وسددهم فتوى علمية قائمة على أصول صحيحة وفقه صحيح. فالإباضية لا كما يزعم الكثيرون ممن يلبسون على أبناء المسلمين بأنها مذهب فقهي، اختيارات فقهية شأنها شأن المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. لا، ليس الأمر كذلك. الإباضية فرقة من فرق الخوارج وطائفة من طوائف الخوارج، الفرقة المارقة المبتدعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخروجها وظهورها. فرقة الخوارج الأحاديث في ذمها وفي وصفها وفي الأمر بقتلهم وقتالهم بلغت حد التواتر. فالخوارج منهم الإباضية، ذلك أن الإباضية هم أصحاب عبد الله بن إباض التميمي الذي خرج في أيام مروان بن محمد في أواخر دولة بني أمية. وهؤلاء الإباضية يلتقون مع الخوارج في مسائل عدة في أصولهم ومعتقداتهم وما يقرر من مذهبهم وانحرافهم. فالإباضية يعتقدون أن العاصي خالد مخلد في النار لا تناله الشفاعة، وهكذا أيضا يسمونه كافرا في الدنيا، إلا أنهم يسمونه كافر كفر نعمة لا كفر ملة، وإن كان يؤول الأمر إلى القول بخلوده في نار جهنم، وهذا لا شك أنه قول الخوارج بعدم نيل شفاعة أهل الكبائر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث قد صح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والأحاديث أيضا في أن صاحب الكبيرة إذا كان موحدا فليس بكافر، وإنما يعد فاسقا ويعد أيضا متوعد بنار جهنم وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه ربنا وإن شاء غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأحاديث الشفاعة في هذا متضافرة متكاثرة. ومن معتقداتهم أيضا التي تدل على أنهم خوارج وأن الوعيد يلحقهم والذم يلحقهم والأمر أيضا بالحذر منهم وبيان ما يجنون على أمة الإسلام، يشمل الإباضية أيضا أنهم يعتقدون أيضا القول بخلق القرآن، وإن كان هذا مشهور عن المعتزلة، فقد أخذ الإباضية معتقد المعتزلة بأن القرآن مخلوق وهو كلام ربنا جل في علاه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يأمنني حتى أبلغ كلام ربي. وهكذا الأدلة كثيرة في بيان أن القرآن كلام ربنا جل في علاه، تكلم به حقيقة ألفاظه ومعانيه، منه بدأ وإليه يعود. فالقرآن كلام الله عز وجل عند الإباضية مخلوق من مخلوقات الله جل في علاه. ولا شك ولا ريب أن هذه المقالة تعتبر كفرا، إذ مفادها وحقيقتها تكذيب لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أيضا من أصولهم، وهي أصول الخوارج، أنهم يقولون بنفي رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة في جنات النعيم، إنكار رؤية الله جل في علاه. أعظم نعيم لأهل الجنة أن يروا ربهم لطالما عبدوه وركعوا له وسجدوا، ينعمون برؤية ربهم جل في علاه. هؤلاء الإباضية ينكرون هذه الرؤية ويمنعونها أسوة بالمعتزلة أيضا، الطائفة الضالة الفرقة الضالة الإباضية يمنعون هذه الرؤية. ربنا جل في علاه يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا عدي بإلى فهو نظر العين. وكذلك أيضا يقول الله جل في علاه في بيان أحوال الكفار: كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. وهذا يدلك على أن أهل الإيمان ليسوا بمحجوبين عن ربهم، بل هم مكرمون منعمون برؤية ربهم. ويقول الله جل في علا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في صحيح مسلم أن الزيادة هي رؤية الله عز وجل، والأحاديث متواترة في الرؤية: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والأحاديث كما قد سمعت متواترة، ومنه قول الشاعر في الدلالة على هذا التواتر: ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعض. فهذه الأحاديث المتواترة في رؤية المؤمنين لربهم في جنات النعيم يدفعها الإباضية وينكرونها ويمنعونها، ومع هذا لا يود أن يقال لهم إنهم خوارج. ولقد نافح علي يحيى معمر منافحة كبيرة من أجل أن يخرج الإباضية عن مسمى الخوارج، وهي محاولات بائسة يائسة. فلقد اشتهر عند أهل العلم المحققين، ولقد ذكرت الإباضية من فرق الخوارج عند من صنف في الفرق والملل قولا واحدا لا يستراب فيه ولا يتردد في الحكم عليهم بأنهم خوارج. ولذلك خطر إباضية يعتبر خطرا عظيما من حيث معتقد هذه الفئة التي تسلك مسلك التقية، أسوة بالشيعة الذين قد اشتهر عنهم أصل التقية في منهجهم الشيعة الرافضة. أما الإباضية فإنهم لا يكاد شيوخهم يظهرون ما يعتقدون سوى أنهم مذهب فقهي كحال المذهب المالكي، الأمر ليس كذلك، فهذا من الكذب والتدليس والتغرير. الإباضية خوارج، والخلاف بينها وبين المذاهب الفقهية المعتبرة ليس خلافا فقهيا يخضع للنظر والاجتهاد في النصوص، إنما هو خلاف عقدي في مصدر التلقي وفي أصول الاعتقاد. الإباضية معاشر القوم لا يقبلون خبر الآحاد في العقائد، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة وأطبق عليه الأئمة. وكذلك أيضا حرر في كتب أهل السنة أن خبر الآحاد يحتج به في العقائد والأحكام، والأدلة في هذا كثيرة، حتى أن الإمام البخاري عقد في هذا بابا. وكذلك أيضا عقد ابن القيم في كتابه أيضا الصواعق المرسلة بابا في الحجية خبر الآحاد، وهكذا ابن حزم في كتاب إحكام الأحكام، وهكذا الشافعي في الرسالة، وغير واحد من أهل العلم صنف في حجية خبر الآحاد. فجاء هؤلاء متأثرين بمقالة المعتزلة أهل الكلام فردوا خبر الآحاد في العقائد، وإذا ردوا خبر الآحاد في العقائد فكيف يحسن أن يقال أنهم من أهل السنة، أنهم من أهل السنة والجماعة، وهم ينازعون المعتقد ويردون أحاديث في ثبوت العقائد التي يعتقدها أهل الإسلام. أمر آخر أيضا، الإباضية مما يعتقدونه من معتقداتهم أيضا الخروج الذي يشترك فيه الخوارج جميعا، الخروج على ولاة أمر المسلمين وسل السيف عليهم، وهم يطعنون في صحابة رسول الله سيما عثمان ابن عفان، ويقررون أن ما قام به الخوارج من قتله ومحاصرة داره أمرا سائغا بل أمرا محمودا، ويطعنون في معاوية أيضا ابن أبي سفيان. عثمان بن عفان المبشر بالجنة من العشرة المبشرين بالجنة، عثمان بن عفان ذو النورين، عثمان بن عفان الذي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن أنفق ماله في بئر روما: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهكذا أيضا عثمان بن عفان الذي تستحي منه الملائكة الخليفة الراشد بشره بالجنة على بلوى تصيبه، لقد حاصره الخوارج وقتلوه. وهكذا فتح باب الشر بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. هؤلاء يستحسنون صنيع أولئك الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وكذلك قال: الخوارج كلاب أهل النار. ويقول أيضا: شر الخلق والخليقة. ويقول أيضا في وصفهم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ويقول أيضا في ذمهم: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. الخوارج الإباضية منهم، وهذا أمر يخفى على كثير ممن ينتسبون إلى الإباضية على أنها مذهب فقهي، فأنت مالكي وأنا إباضي. الأمر ليس ذاك، فإنهم يخادعونك. الإباضية فرقة ضالة منحرفة في معتقداتها، إذ تعتقد ما يعتقده أهل البدع ممن وقف أمامهم أئمة الإسلام، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الأعلام، وقفوا أمام ضلالات الخوارج ومنهم الإباضية، ووقفوا أمام ضلالات المعتزلة، ووقفوا أمام ضلالات الصوفية، ووقفوا أيضا أمام ضلالات الفلاسفة، ووقفوا أيضا أمام ضلالات الجهمية والمرجئة، وقفوا أمامهم جميعا فرق الضلال من أجل أن تتميز دعوة أهل السنة والجماعة صافية نقية، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: الجماعة. فالفرقة واحدة والجماعة واحدة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالإباضية لا تظن أيها المسلم أيها الأخ من الأمازيغ أو غيرهم، لا تظن أنها مذهب فقهي كما أن المالكية مذهب فقهي، لا، لا يخادعونك ولا يغالطونك. الإباضية خوارج. أبغي منك أن تقرأ عن ضلال الخوارج، أن تفتح كتب السنة باب في ذم الخوارج، وباب في قتال الخوارج، وباب في أوصاف الخوارج، ترى عجبا. اقرأ في صحيح مسلم ترى عجبا، اقرأ في صحيح البخاري، اقرأ في كتب السنة والمسانيد، من أجل أن تتعرف من يكون الخوارج الذين الإباضية طائفة منهم وفرقة منهم. لو قرأت في كتب التراجم والكتب المفردة في الفرق والملل والطوائف قالوا الخوارج، ومن فرقتهم ومن أصنافهم ومن طوائفهم الإباضية أتباع عبد الله بن إباض التميمي، وهم يستندون في أحاديثهم ومروياتهم إلى رجل مجهول مغمور، ما يسمى بمسند الربيع ابن حبيب الفراهيدي البصري، إباضي مجهول ليس له ذكر في كتب السنة والتراجم، يرجعون إلى كتاب مدار أحاديثه وأسانيده على رجل اسمه مسلم ابن أبي كريمة، رجل مجهول والأحاديث واهية كاذبة، رجل ينسب إليه مذهب ويستقي الإباضية من كتابه ليس له ترجمة، ولا يعلم من هو ولا تاريخ وفاته، ويترددون في أي طبقة هو، تارة يقال من أتباع التابعين وتارة يقال من التابعين، حتى أن من أعمال الإباضية ومن جناياتهم أنهم ينتسبون إلى جابر بن زيد التابعي الثقة المشهور، ينتسبون إليه ويقولون إن جابر بن زيد منا معاشر الإباضية. فلما ذكر إلى جابر لجابر بن زيد أن الإباضية ينتسبون إليه، قال إنني أبرأ إلى الله من ذلك، أبرأ إلى الله من ذلك، كما هو مذكور في ترجمته من تهذيب التهذيب وغيره. فلا تخدع أيها المسلم بقولهم أن الإباضية مذهب فقهي، مذهب مبني على الهيام لا حقيقة له. هاتوا ترجمة الربيع بن حبيب، هاتوا شيوخه، وهاتوا تلامذته، وهاتوا الكتب المصنفة الموثوقة في بيان حياة هذا الرجل ومراحله وعقيدته ومنهجه، وأين تلقى وأين ارتحل في طلب العلم. لماذا مسند الربيع بن حبيب يهمله الذين ذكروا المسانيد الجامعة لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ذكروا مسند الإمام أحمد بن حنبل، وذكروا أيضا مسند الحميدي، وذكروا أيضا مسند الدارمي، وذكروا أيضا مسند إسحاق بن راهوي، وذكروا عدة من المسانيد المعتبرة الجامعة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما يهملون هذا المسند إذا كان كما تزعمون قد حوى علما وصحة؟ ما حوى إلا روايات كاذبة واهية اعتمد فيها على مسلم ابن أبي كريمة وهو رجل مجهول، وما صح من الأحاديث في مسند الربيع سرق من أحاديث أو سرق من كتب أهل السنة المعتبرة. فلا عبرة بالمذهب الإباضي في تلقيه ولا في مصادره، بل هو مذهب خارجي محض تأثر بعقائد المعتزلة وصار بوقا من أبواق المعتزلة. فالقرآن عندهم مخلوق، كم قد واجه الإمام أحمد مثل هذه المقالة حتى ضرب ونكل به ووضع في السجن من أجل أن يناصر الحق في القول بأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، صفة من صفاته. أما هؤلاء فعندهم أن القرآن مخلوق. وهكذا أيضا ينبغي أن نعلم، وقد استهللت الجواب عن فتوى اللجنة العليا للإفتاء في بيان أن الإباضية ليست مذهبا فقهيا، كي يقال أنتم مالكية ونحن إباضية، وكي لا يقال أيضا أن السلفيين أو أن أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر ينازعون المذاهب الفقهية ويخاصمون الاختيارات والاجتهادات الفقهية، يريدون فتنا ويريدون تشغيبا. الجواب لا، إنما المراد هو بيان الحق وإقامة الأدلة عليه في أن الإباضية تعتبر فرقة مبتدعة، وهذا لا جديد فيه ولا يظن أنه بدعا من القول، هذا أمر مشهور معلوم. إخواننا الأمازيغ في الجبل كثير منهم يعتقد أن الإباضية كما يقال مذهب مالك، أنتم ترفعون أيديكم في تكبيرة الإحرام وعندنا الإباضية لا نشرع لا نرفع، وهكذا يعرفون من الإباضية أنها لها بعض الاختيارات الفقهية التي تخالف مذهب مالك، لكنهم لا يعلمون أن مقالات الإباضية تنخر في عضد هذه العقيدة السنية الصحيحة. عقائدهم عقائد أسلافهم من الخوارج والمعتزلة، ولذلك يجب أن يعلم أن القول بالتسامح في المعتقد وباللين في المعتقد، أو أننا نقول باحتواء الرأي والرأي الآخر، أو ننادي بالقاعدة الآثمة نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أنه لا يمكن أن يقال بهذا إلا إذا هدمنا أركان هذا الدين، فلا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، ولا أيضا جهاد بالحجة والبيان، ولا نصرة للحق، إنما يموت الحق بيننا بدعوى التسامح وبدعوى التقارب. أهل السنة لا يعولون على هذا، إنما يعولون على تمييز الحق من الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فإذا ما قيل أن الإباضية فرقة منحرفة من فرق الخوارج، الجواب هذا حق. وإذا ما قيل أيضا أن الصلاة خلف المبتدعة ومن جملتهم الإباضية القائلين بهذه المقالات الكفرية بأنها لا تجوز، فهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ الإمامة تعد شرفا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ويقول الله واجعلني للمتقين إماما، فالإمامة تعتبر شرفا، ينبغي أن ينصب إماما من كان على معتقد صحيح، ومن كان على منهج قويم، ومن كان على خلق حسن، ومن وسيرة طيبة. أما أن ينصب من يدعو غير الله جل في علاه إماما، أو أن ينصب من يطوف على القبور ويستغيث بالموتى، أو ينصب إماما من يقول أن القرآن مخلوق وليس كلام الله، أو أن ينصب إماما من ينكر رؤية المؤمنين لربهم في جنات النعيم، ولا ريب ولا شك أن القول بأن القرآن مخلوق كفر، فليبلغ الشاهد الغائب. وأن القول بإنكار رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في جنات النعيم يعتبر كفرا، هذا حق، فليبلغ الشاهد الغائب. وهكذا أيضا مقالات كفرية تقرر في عقائد بعض هذه الطوائف، ثم يأتي ويقول لك تسامحوا، ويأتي ويقول لك تقاربوا، ويأتي ويقول لك احتواء الجميع. لا، لسنا دعوة سياسية نطمع في كرسي الحكم، أو نطمع في كرسي البرلمان، أو نطمع أيضا في رئاسة أو زعامة. لسنا دعوة سياسية يا قوم، ولسنا نطمع وراء هذه الأطماع المهلكة التي جعلت جماعات عدة تنتصر إلى مثل هذا التهريج. تجد القطبية اليوم يقاربون الإباضية، والإباضية يقاربون الإخوان، وهكذا كلهم يقبل الآخر ويعانقه من أجل الأطماع التي بينهم ومن أجل وحدة المشرب. فليس بعجيب أن يستدل الإباضية بكلام سيد قطب في العدالة الاجتماعية، أو في كلامه أيضا في تفسير الظلال الذي ينضح بتكفير أهل الإسلام، وهكذا لماذا أعدموني ينضح بتكفير أهل الإسلام ويدعو إلى التفجير والتخريب والحكم على هذه المجتمعات بأنها مجتمعات جاهلية. هذا النفس التكفيري هو ما عليه الإباضية في معتقداتهم، إذا كانوا يعتقدون بأن هؤلاء العصاة هم كفار مخلدون في نار جهنم، وإن كان الكفر الذي نطلقه كفر نعمة، لكن حقيقة الأمر أنهم ينكرون الشفاعة للعصاة يوم القيامة من أهل الكبائر، وأيضا يحكمون على العصاة بأنهم مخلدون. هذا كلام الخوارج الأول، فما الفرق بين ذا وذاك؟ فالمقاربة بين هذه الطوائف والجماعات المختلفة عقيدة والمختلفة تلقيا يعتبر هرى. الحق الأبلج أن أهل السنة يقومون بإيضاح الحق، وأيضا يقيمون الحجج على الخلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يبينون الحق، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا تثريب بل وفقوا للصواب. إخواننا في اللجنة العليا للإفتاء سددهم المولى وأعانهم في النهي عن أن يكون الإمام إباضيا، ليس هذا فحاسب، بل النهي أن يكون الإمام معتزليا، وأن يكون خارجيا، وأن يكون صوفيا، وأن يكون حزبيا. الواجب أن توسد الإمامة لمن تصلح له في صحة المعتقد والديانة، وكذلك أيضا على عقيدة أهل السنة والجماعة، وكذلك أيضا على فقه بالدين، وكذلك على خلق كريم. أما أن يوسد الأمر هكذا، هذا إباضي وهذا معتزلي وذاك صوفي قبوري، ثم بعد ذلك تخرج أقلام وينعق آخرون بالتسامح والتقارب وألا تثريبا. مما أيضا ينبغي أن يلفت النظر إليه أن القول بأن الإباضية عندهم عقائد كفرية لا يلزم منه أبدا أن يكفر كل إباضي، هذا ليس بصحيح. وهذا الذي يحاول هؤلاء المهرجون المشاغبون أن يشعروا الإباضية به، فإن أهل السنة يفرقون بين التكفير بالعموم وتكفير المعين، التكفير المطلق وتكفير المعين، يفرقون بين هذا، فلا يلزم من التكفير المطلق تكفير المعين إلا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. فإطلاق القول بأن من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر إطلاق صحيح، وكذلك أيضا من أنكر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في جنات النعيم فقد كفر إطلاق صحيح، فليبلغ الشاهد الغائب. أما على سبيل التعيين فلا بد من إقامة الحجة وبيان المحجة، وإذا لم يقل بكفره فإنما يقال بضلاله وببدعته، يقال أنه مبتدع ويقال إنه ضال. فعلى إخواننا جميعا كبارا ومسؤولين وأيضا ممن لهم نظر في هذا الأمر أن يعلموا أن المحاققة العلمية والأمر يحتاج إلى بصيرة بأحكام الإسلام والرجوع إلى الأئمة الكبار، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالرجوع إلى العلماء المعتبرين لا إلى المثقفين والمهرجين وذوي الأغراب، لا إلى مفتي الضلالة وعميان البصيرة الذين يقاربون بين ذا وذا من أجل معارك تافهة، كل يعول على كرسي الحكم وعلى أن ينالوا المناصب والسياسات التي يبلغون بها ما يؤملون من هذه الأطماع. آل السنة لا، إنما يقولون الحق ويقيمونه وبه يعدلون بحجة وبرهان. أهل السنة لا يقولون لكم معاشر الإباضية اتبعونا، فلسنا ممن يتبع، إنما يقولون لكم اتبعوا كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحاكموا إليها. كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. التحاكم بأن تخضع لكلام ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن تبقى أعمى هكذا، أعمى لا تدري، إباضية لا ترفع يديك في الصلاة، لا تشرع في الصلاة، الإباضية فرقة ضالة منحرفة أفق، وهم يعتقدون عقائد كفرية من جملتها ما قد تقدم ذكره، واجب عليك أن تستفيق. وهم ينشطون اليوم في دفع أبناء الإسلام من أمازيغ، يبعثونهم إلى عمان من أجل أن يتشربوا هذا المعتقدات الضالة الكفرية ثم يبثونها ها هنا. فواجب واجب أن يدرك إخواننا الأمازيغ ما يحاك لهم من معتقدات الخوارج ومن الرغبة في تضليلهم بهذا المعتقد الفاسد الذي جاءت الأدلة المتضافرة في بيان ذميم أحوال الخوارج وأنهم كلاب أهل النار والأمر بقتالهم. ولست أعني هنا الأمر بقتالهم أننا نقاتل كل إباضي كي لا يصطاد في الماء العكر، إنما ذكرت الأحكام من حيث العموم. إننا نعتقد أن كثيرا من إخواننا الأمازيغ يجهلون حقيقة الإباضية، وواجب أن يعلموا وأن يحرص على هدايتهم وأن يترفق في إيصال الحق إليهم. أننا لا ندعو إلى إثارة فتن، ولا ندعو أيضا إلى مصادمات، ولا ندعو إلى تشغيب وأيضا مواجهات، ندعو إلى أن يخضع الجميع لكلام ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتحاكم الجميع إلى الحق. ندعو إلى بيان العلم الصحيح من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحرص على حماية بلدنا من الاصطدام ومن المواجهات التي يفتعلها أولئك المفلسون بين الإباضية وبين أهل السنة والجماعة، بين الإباضية وبين السلفيين. ألا خابوا وخسروا، مفلسون والإفلاس ملازم لهم. الإباضية نحن لا نتردد في بيان حقيقة مذهبهم وطريقتهم وانحرافهم، وفي الوقت نفسه لا ندعو إلى إثارة فوضى ولا إلى قتل وقتال كما يزعم هؤلاء الأفاكون الكذابون، ولا ندعو أيضا إلى أذية أحد. ندعو إلى الحرص على هدايتهم وبيان الحق إليهم، وأن نترفق في إيصاله إليهم بالحجة والبرهان، وأيضا بدفع وضحض أباطيل هؤلاء. أما أننا ندعو إلى الفتن فهي فرية كاذبة مكشوفة. ما بقي عند هؤلاء المفلسين من هذه الجماعات إلا الكذب. وهل تظن أنك إذا بثت هذا الكذب أننا سنتردد في وصف الإباضية بأنهم خوارج؟ لا، خوارج اليوم وغدا وبعد غد. وهكذا أيضا هل سنتردد في بيان أن عقائد عدة من عقائدهم هي كفر؟ لن نتردد. لكن لا يلزم من هذا القول أن كل إباضي كافر، هذا من الفرا والأكاذيب، فإن كثيرا منهم يجهل حقيقة هذه المقالات، وإن كثيرا منهم أيضا قد يكون متأولا. فلذلك ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه كما هو مقرر في قواعد التكفير. لا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ولا بد من بيان الحجة الجلية الواضحة، هذا لا بد منه. لكن الأمازيغ إخواننا يثيرون حولهم هذه الأمور ويبغضونهم في الحق ويشعلون نار الفتنة بين الأمازيغ وبين غيرهم. ألا خابوا وخسروا. الأمازيغ منهم شيوخ فضلاء أصحاب سنة، ومنهم طلاب علم فضلاء أصحاب سنة، ومنهم أيضا خيرون رجالا ونساء أصحاب سنة. فلذلك لا ينبغي أن يلتفت الأمازيغ لمثل هذه الترهات، بل يجب عليهم أن يطالبوا بالحجج والبينات. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. الحجج والبراهين معاشر الأمازيغ هو الذي ينبغي أن تطالب به. إذا قيل أن الإباضية من عقائدهم أن القرآن مخلوق ليس كلام الله، لك الحق أن تطالب بالدليل، وأن تطالب بالدليل على أن هذه المقالة يقولها الإباضية. وهكذا في إنكار رؤية المؤمنين لربهم، لك الحق أن تطالب بالدليل. أما أنك تعيش أعمى فإن أهل السنة يشفقون عليك ويرحمونك، لذلك يحرصون على إبلاغ الحجة إليك كي تنجو من هذا الضلال. وفيما يتعلق باللجنة العليا، نرجو من الله لهم دوام السداد والتوفيق والإعانة والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. حقيقة ينبغي أن تعلمها، رسالة لإخواننا أمازيغ ليبيا من فضيلة الشيخ أبي مصعب بجدي حفاله وفقه الله، تضمنت تعليقا على فتوى اللجنة العليا للإفتاء وفق الله القائمين عليها.